أمين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. الله عفو دائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اعفنا أجل المشتاقين. أرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في نذر الزوجة باعتبار حقوق الزوجية من دون ابن الزوج أو مع منع الزوج. وتعرضنا للروايات التي يمكن الاستدلال بها في المسألة. الطائفة الأولى الروايات الواردة في اليمين في خصوص اليمين. قلنا إجمالا تفصيل لعله نقرأ لنا بعض النقاط كلمات الأصحاب. إجمالا أصحابنا من القديم وافقوا على أنه لا يمين للزوجة مع الزوج. هذا إجمالا وافقوا عليه، وإن كان في النقر عباراتهم غير واضحة، يعني لا تخلو عن كلام. بقي الكلام في أن جملة من متأخري أصحابنا تمسكوا بنصوص اليمين في باب النذر. انتهى الكلام إلى هذا الشيء، وذكرنا وجوها لذلك أمس من عبارات قدماء الأصحاب، من عبارات صاحب الرياض صاحب الجواهر، وكيفية استظهار صاحب الجواهر من تلك النصوص، وتقدم الإشكال والكلام في هذه الكيفية. بقي الكلام في وجه آخر يمكن أن يستظهر منه أن جميع ما يأتي في اليمين يأتي في النذر، يعني مشترك، الأحكام بينهما مشتركة، إلا ما خرج بالدليل، إلا كل الأحكام مشتركة بينهما. وهذا المطلب قلنا أمس قد يستفاد من النصوص كما ذكرنا عبارات الأصحاب، وقد يستفاد من المناسبات والارتكازيات القانونية والتشريعية، وأنه أصولا من الناحية التشريعية، من الناحية صح التعبير الفنية في التشريع والاعتبار، اتحادهما واشتراكهما. توضيح ذلك إجمالا، نحن سبقا شرحنا أن البشر بصفة كلية في حياته باصطلاح له باب واسع في ما يسمى بالاعتباريات. طبعا في الفلسفة القديمة لم يكن هناك بحث مفصل عن الاعتباريات، بالخصوص أن الأبحاث عن الأمور الواقعية والمتأصلة والحقيقية، لكن أخيرا مثل المرحوم السيد طباطبائي في هذا الكتاب أصول الفلسفة جعل بابا بعنوان الإدراكات الاعتبارية. ونحن شرحنا مفصلا هذا الأمر سابقا في خلال الأبحاث أن حقيقة الاعتبار راجعة إلى الجهات الإبداعية للبشر. حقيقة الاعتبار بخلاف الأمور الحقيقة المتأصلة فإنها باقية على واقعها الخارجي، ولذا دور الإنسان في الأمور الحقيقية دور الانفعال، ودور الإنسان في الأمور الاعتبارية دور فعال، يبدأ الإنسان يبدأ شيئا. وبمناسبة في بحث الاستصحاب تعرضنا لهذه النقطة، وكذلك في مسألة اجتماع الأمر النهي وغيرهما من الأبحاث، أن هناك فرقا تعرض له النائن قدس الله نفسه أيضا في بحث الاستصحاب في الأحكام الوضعية، في التنبيه الخاص بالأحكام الوضعية، أن هناك فرقا بين الاعتبار والانتظار، ولو أن الانتظار من الإدراكات الإبداعية للإنسان، لكن بينهما فرق بين الاعتباريات والانتظاريات. بعد شرح هذه الأمور يطول لكن بمقدار يتناسب مع بحثنا. وقلنا أن الاعتبار عبارة عن قيام الإنسان وإبداع الإنسان شيئا لا واقع له، وقد يعبر عنه مثلا بإعطاء حد الشيء لغيره، بالتصرف في الشيء، بالتصرف في الواقع. وهذا يكون على نحلين كليين، قسمين كليين. القسم الأول الاعتبارات التي نعبر عنها بالاعتبارات الأدبية، والقسم الثاني الاعتبارات القانونية. الاعتبارات الأدبية عبارة عن تصرفات وإبداعات للناس فقط من جهة التأثير في المتكلم، في المجتمع، في الأفراد، ويكون غالب يكون بإعطاء حد الشيء لغيره، مثل أن نقول جاءني أسد، يعني زيد مثلا. فكما قال السكاكي بإصطلاح حقيقة الإدعائية إيضاحا لكلامه، طبعا السكاكي التزم بالحقيقة الإدعائية في خصوص الاستعارة لا في المجاز الموسع، لكن صحيح الالتزام بذلك في كل انواع المجازات بل حتى الكنايات. لما يقول اني اراني عصر خمرا يعني عنبا، حتى اطلاق الخمر باعتبار ما يقول على العنب من هذا القبيل لا فرق فيه. هذا الذي في كتب البيان كالمطول وغيره في علم البيان فرقوا ما بين الاستعارة السكاكي التزم بالحقيقة الادعائية في الاستعارة فقط، واما في المجاز المرسل او في الكنايات لم يلتزم بذلك. لكن الصحيح هو الالتزام بجميع ذلك، الجميع من واد واحد لا فرق بينهم. وخلاصته سلب حد الشيء عن نفس ذلك وإعطاء حد غيره له، يعني كأنما زيد ينزعه، ينزع عنه، ينزع عنه لباس البشرية ويلبسه لباس الأسدي يراه أسدا. أو العنب للتأكيد لأن الغرض من عصر هذا العنب جعله خمرا، فكأنما يرى العنب خمرا لأنه يراه عنبا، ينزعه لباس العنبية ويلبسه ثوب الخمرية، لأن الإنسان إذا أخذ العنب ويعصره خب هذا سي ما عنب، خب احتمالا لا يكون خمرا فيما بعد، يكون ما عنب آب انگور بس. فغرضه إن أراني أعصر خمرا يعني أعصر عنبا حتى يجعل خمرا لا مجرد ماء العنب. فالنقطة في إطلاق الخمر عليه باعتبار ما يقول من هذه الجهة لا فرق في بين أن يقول جاء زيدون جاء أسدون يراد به زيد، أو يقول إني أراني أعصر خمرا أي عنبا. السكاكي فرق بينهما في تصور لا فرق فيه. في النقطة الأدبية في الاعتبار الأدبي لا فرق بينهما، المهم إعطاء حد الشيء لغيره. وطبعا الاعتبارات الأدبية ناظر أن قائمة أساسا على أساس التأثير والتأثر، ولا يلاحظ فيه الحق والواقع والصحيح والحق، مثلا ينبغي أن يفعل ينبغي أن لا يفعل، مطابق للشعر مطابق للعمل. المجاز الاعتبارات الأدبية قوامها الفهم الاجتماعي ما جرى عليه في المجتمع. نفرض في ذاك الزمان أسد كان له هيبة كبيرة جدا، خب يقال زيد الأسد. نفرض في زماننا تقريبا الأسد أصبح حيوان ضعيف يحتاج إلى رعاية الإنسان، يجعل في مكان حتى لا يصاد، لعله الآن لا يذكر هذا المثل مثلا. هذا لا ربط له بالواقع وأنه بالفعل هل هو أشجع الحيوانات أم لا، ناظر فقط إلى الإدراك الاجتماعي، إلى التقبل الاجتماعي، لأن اللغة كما ذكرنا مرارا مكرارا ظاهرة اجتماعية. ففقط يبتني على هذا المعنى، ولذا لا يمكن التمسك بالاعتبارات الأدبية لصحتها. مثلا لو كنا نحن من باب المثال أذكر لكم وظاهر الآية المباركة ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، المثل يعني الاعتبار الأدبي. لو كنا نحن وظاهر الآية المباركة نكون لا نقول هذا مثلا أدبي، عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، فلذا لا نتمسك بإطلاقه عند الشك في أن شيء الفلان للعبد أم لا، لأن الاعتبار الأدبي قائم على أساس الفهم العرفي لا على أساس القانون. فسهل هذا الفهم العرفي نفرض في المجتمع الجاهلي أو ذاك الزمان بصفة كلية، العبد أقل شأنا حتى من الحيوان مثلا نستجرب الله، فهل هذه النظرة إلى العبد صحيحة أم لا؟ ليست الآية ناظرة لذا بناء على هذا التفسير، فقط بمقدار ما يتناسب مع الجو الاجتماعي. في هذا الجو الاجتماعي العبد لا يقدر على شيء، فلذا إذا شككنا مثلا هل للعبد أن يتزوج، هل للعبد أن يطلق زوجته، إذا شككنا في ذلك مقتضى الصناعة العلمية لا يرجع إلى إطلاق الآية، ليس الآية إطلاقه، أصلا الآية ليس نصا قانونيا، الآية تعبير أدبي. هذا لو كنا نحن وظاهر الآية. لكن هناك عدة روايات وهي صحيحة إنصافا، وفي جملة من الموارد الأئمة عليهم السلام ينفون بعض الأمور عن العبد تمسكا بقوله تعالى. مثلا سألت هل له كذا، قال ليس له ذلك، إن الله تعالى يقول عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. لولا هذه الروايات، هذه الروايات من جهة أن أهل البيت صلى الله عليه وسلم هم الوجه الصحيح لتفسير القرآن، لولا هذه الروايات ما كنا نتمسك، لولا هذه الروايات لا نتمسك بالآية المباركة في الاعتبارات القانونية، لأن ظاهر الآية المباركة اعتبار أدبي، ضرب الله مثلا مثل اعتبار أدبي، كما في الآية المباركة إن الله لا يستهين يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. استنافض في زماننا هذا مثلا فيروس أقل من البعوضة، هذا المثل والاعتبار الأدبي ليس قائما على أساس أنه مثلا هو أضعف الأشياء مثلا أو أقوى الأشياء أو له خصوصية أو إن يكون حبة من خردل. الآن عندنا أشياء أصغر من الخردل. في المثل الأدبي وفي الاعتبار الأدبي يكفي الوجود الخارج، التصور الخارجي، وإن كان حراما وإن كان باطلا وإن كان بالصلاة غير إنساني، لكن يكفي، لأن الغرض في الاعتبار الأدبي فقط التحريك والتأثير. في قبال هذا الاعتبار القانوني، الاعتبار القانوني عبارة عن الجعل وجعل الشيء في ذمة المكلف وعلى عهدة المكلف. هسه كيفية هذا الجعل بأي صورة يحتاج إلى شرح مفصل، الآن الوقت لا يسع لذلك. على أي كيف ما كان، الاعتبار القانوني له أثر، له تأثير، وأصولا إذا لم يكن له أثر من جهة أن الجهاد لغو له واقعيته، مثلا إذا قال الخمر حرام لابد من ترتيب أثم عليه، إذا منع الإنسان، إذا أوجب الإنسان على الإنسان الصلاة لابد من أثم، لكن يوجب على الإنسان بخلاف الاعتبار الأدبي. ولذا مثلا إذا حرم الخمر معناه من شرب الخمر يحد، معناه من شرب الخمر يعذب يوم القيامة، معناه من شرب الخمر يفسق فاسق، معناه من شرب الخمر مثلا تترک شهادته إلى آخره. فلذا الفارق الأساس أن في الاعتبارات القانونية لابد من الأثر بخلاف الاعتبارات الأدبية. الغرض فقط تحريك في سلوك الإنسان، ولذا قد لا يتحرك الإنسان، يقول زيدان أسأل لك لا يهابه الإنسان، فرق واضح كبير بينهم. ثم الاعتبارات القانونية كما شرحنا صادقا نميقان على قسمين رئيسية، قسم يصدر من الجائل والمقرر والمقنن والمشرع، وهذا هو صحيح، يعني القانون لابد من صدوره من بيده القانون، مجلس شورى بالنسبة أفرض بشر، سلطان، حاكم، رئيس جمهور، أو ينتهي إلى الله سبحانه وتعالى والأئمة عليهم السلام والأنبياء والأئمة والفقهاء. على أين الاعتبار القانوني في قوامه أن يكون معتبرا في وعاء الاعتبار وتترتب عليه الآثار لابد أن يكون صادر من بيده الآن، لإلا لا قيمة له. ولذا الأصل الأولي أن الاعتبار القانوني لابد من صدوره من المقنن والمشرع أيا كان. القسم الثاني من الاعتبارات القانونية ما يسمى اصطلاحا بالالتزامات الشخصية أو الاعتبارات الشخصية، يعني على الأشخاص المكلفون المواطنون أي تعبير، الإنسان هو الذي يقرر، هو الذي يقنن ليشرع شيئا ليعتبر شيئا، يعبر عنه بالاعتبارات الشخصية. الأصل الأولي أن الاعتبار الشخصي بأي شكل كان لا قيمة له، الأصل الأولي هكذا، لأن المكلف بما هو مكلف ليس مقننا، ليس بيده الآن. والاعتبارات الشخصية باب واسع في حياة الإنسان. الأصل الأولي في جميع الاعتبارات الشخصية عدم الحجة وعدم النفوذ، فليس بشيء الاعتبار الشخصي لا قيمة له، هذا أساسا. وطبعا الاعتبار الشخصي قد يكون قائما بين يعني بين الأفراد مثل العقود، العقود كلها من الالتزامات الشخصية. مثلا هذا الكتاب لي، أنا أريد أن أجعل الكتاب لكم في قبال أن أجعل 100 تومان منكم لي، فهذا اعتبارين، تمليك وتملك. الشيء الذي أساسا لي أجعله لكم. الشروط من هذا القبيل يشترط شيئا، العهود من هذا القبيل، العهود الشروط، هذه التزامات شخصية لكن قائمة بطرفين. التزامات شخصية قائمة بطرف واحد، الإيقاعات، الأفضل مثلا إبراء ما شابه ذلك، هذه التزامات شخصية، الطلاق، العقد إلى آخره، التدبير إلى آخره. القسم وكذلك من الالتزامات الشخصية مثلا النيابات، باب النيابة كلها التزام شخصي. مثلا أنا أزور مثلا أو أذهب للحج نيابة عن زيد، خب العمل صادر مني، هنا نوع من الاعتبار، الشيء الصادر مني تكوينا أجعله لغيري، هذا اعتبار. ولذا سابقا يعني سابقا قلنا وجاء في عبارات الفقهاء أن الإنسان حينما يريد أن يجعل عمله لنفسه لا يحتاج إلى البيان، قال أصلي كف، لكن إذا أراد أن يجعل عمله لغيره لابد من البيان. ولذا إذا لم يذكر هذا العمل لمن مقتل قاعد له، لو صادر منه الشيء الصادر منه تكوينا ينتسب اليه غيره يحتاج الى دليل. اصلا باب النيابه باب الوكاله كلها من الاعتبارات الشخصيه. اجعل هذا الشيء في عهده الشخص بحيث ان هذا الشخص يكون بمنزلتي النيابه. ولذا ذكرنا في باب النيابه مثلا في باب النيابه بما انه اعتبارون لابد من ملاحظه ان الاعتبار بأي مقداره. طبعا لعل جمله من الاصولي که میخواید هم تعارف عند يقولون في مقام ثبوت اثبات قلنا من جمله الفوارق المهمه بين الامور الاعتباريه و غير الاعتباريه ان الامور الاعتباريه لا ثبوت لها، ثبوتها عین اثباتها. ثبوت اثبات في الامور الحقيقيه متصوره في الامور الاعتباريه، قوام الامور الاعتباريه بالاثبات. بلی يمكن ما نصلح عليه احتمال كيفيه اعتبر، اما ثبوت ما له وجود. الامور الاعتباريه خاضعتون به کیفیت مایعت به روش هست. مثلا فی باب نیابه ذکرنا مثلا اثر حالا که مثلا کل حاده الابحال تحت دیلا شرح مفصل. مثلا ذکرنا فی باب نیابه احتمالا الاحتمال اول مثلا ان یکون هذا تنزیل و اعتبار تنزیل بدنی و جسدی. مثلا النائب جسده به منزلت جسد المنوبه هم یمکن فی آل اعتبار یمکن نیزه فی مشکل کلو که انما منوبعن الان هذا الجسد جسد منوبعن. الاحتمال الثاني يمكن ان يكون التنزيل بلحاظ الفعل لا بلحاظ الجسد، هذا اخف منه. هذا العمل الصادر من النائب که انما صادر من المنوبعن، هذا في الاعتبار ايضا امر سهل المعونه، يعني الاعتبار ايضا لا وجه، لكن كيفيه الاعتبار شدتا و ضعفا في وعاء الاعتبار و في مجال الاعتبار تختلف. يعني اذا اعتبرناه بدنا لابد ان يكون هذا الاعتبار بنقطته، اذا اعتبرناه بدنا لابد ان يكون بنقطته، و الا يمكن اعتباره فعله فعلا، فعل النائب فعل المنوب. احتمال ثالث ان نعتبر الثواب الحاصل من الفعل، ثواب الفعل يكون للمنوب، و الا لا تنزيل في فعله لا تنزيل في بدنه. ليس هنا كل ذلك محتملون، لا نريد أن نقول هذا غير معقول. نحن قلنا في الاعتباريات الصحيح أن يقال معقول أم لا، لا أن يقول مقبول أم لا، لا أن يقال معقول أم لا، إلا في الاعتباريات التي ترجع إلى التضاد الصريح افعل لا تفعل. وإلا غير ذلك غير هذا المورد لابد أن يكون الكلام في خب النائب بدلا تنزيليا للمنوبة لا بس يمكن، لكن يمكن ما معنى يمكن في الاعتبار؟ لابد من ترتيب الأثر. النائب فعله فعل المنوبة يمكن، لكن لابد أن يلاحظ إذا لاحظه لنقطة، فقط هذه النقطة مهمة في باب الاعتبار. ولذا نحن ذكرنا كرأي اليوم نذكر إن شاء الله تعالى أنه في مجال الأمر الاعتباري تعملوا إذا تشككنا في الساعة والضيق تعملوا مقتضى القاعده المقدار الواسع ثابت اضيق يحتاج الى دليل. مثلا اذا شككنا ان الانسان اذا ناب عن شخص في عمله هل المراد به بدنه بدن تنزيلي للمنوبه فعله فعل تنزيلي او ثواب العمل للمنوبه، هذا اخفه يعني اوسعه في الاعتبار، اضعف درجه الاعتبار ثوابه. خب مقصد القاعده الاولیه حسب الارتكازات الاخلای ان الاخف ثابتون، یعنی اذا ثبت ان هناك ترتیب على الفعل يلتزمون و الا يقولون ثواب. نحن التزمنا بالفعل في باب المستحبات ان التنزيل في النيابه في المستحبات في الثواب فقط، و اما ان عمله عمل المنوبان بدنه بدن المنوبان ممكن في ذال اعتبار، لا هو ليس ممكن ليس مستحيلا ليس غير معقول معقوله، لكن لا يستظهر من الأدلة هذا المقدار. فإذا زار مثلا إمام الرضا نيابة عن شخص المقدار المسلم ثواب زيارة لها، وأما فعله فعله بدنه بدنه يحتاج إلى دليل أكثر. هذه نقاط جدا مهمة، طبعا كثير كلام موجود لكن نتعرض لهذا المقدار الذي يهم ما نحن فيه لا الكلام في ذلك. من غرضي أن الاعتبارات الشخصية لا تتصور الالتزامات الشخصية. الآن في الكتب القانونية الجديدة الالتزامات الشخصية تطلق على العقود والإيقاعات والشروط وما شابه، لا أوسع من ذلك، النيابة من الاعتبارات الشخصية. العمل الصادر من يجعله لغيره، بل حتی العدول الذي في الصلاة مثلا في الصوم هذا من الاعتبارات الشخصية، دخل في الصلاة بنية صلاة العصر، صبر أنه صلى صلاة الظهر فدخل بنية صلاة العصر، صلى ثلاث ركعات ثم تبين لم يصلي صلاة الظهر، في الروايات يجعلها الأولى، هذا من اعتبار شخص، لأن العمل إذا صدر خارجا بعد لا ينقلب عن ما كان عليه، ثلاث ركعات أتى بها بعنوان صلاة العصر لا ينقلب عن ما كان عليه، يريد أن يجعله صلاة الظهر. هذا الأمر الذي افرضوا مثلا الشخص صام هذا اليوم ندبان قريب المغرب تبين له لأنه أول يوم من شهر رمضان، فالإمساك الصادر بعنوان صوم المندوب يريد أن يجعله واجبا، صوما واجبا، هذا تصرفه، كل ما كان تصرف من الإنسان في شيء يغيره عما هو عليه في الواقع اسمه إبداع، اسمه اعتبار، اسمه تنزيل، تنزيل واعتبار وإبداع كلها معنى واحد، هذه اعتبارات شخصية. وفي هذه الاعتبارات الشخصية في العقود في الإيقاعات في كل شيء من جملة الاعتبارات الشخصية غاضي وهو المهم الآن محلك ما يجعله الإنسان تجاه الرد عليه وهو الذي يعبر عنه باليمين، أنا والله أزور فلانا أو لله علي أن أزور فلانا أو أن أصلي صلاة الليل مثلا، هذا سنخ من الاعتبارات الشخصية، هذا من مقولة الاعتبارات الشخصية، جعل هذا الشيء على نفسي. و ذكرنا سابقا كرارا مرارا وهذا مسلم بين الفقهاء ايضا، الاصل الاولي في جميع الاعتبارات الشخصية جميعها من البدء الى الخير، الاصل الاولي عدم الحدود صح، هذا اللي يشتهر الاصل الاولي في العقود الفساد، هذا مرادهم، الاصل الاولي في جميع الاعتبارات الشخصية لا قيمة له الا ان تنتهي الى امضاء الشارع و موافقة الشارع، القانون اذا وافق عليه له قيمته الا لا قيمته، و على ضوء هذا المعنى فسرنا الحديث المعروف امسا قرأنا قلت يأتي تفسيره ما كان من يمين لله فتبه، لان اليمين يصدر من الانسان، يحلف بالكعبة، يحلف بالقرآن، يحلف بالله، متعارف العوام يحلف بالعباس سلام الله عليه، لكن الشارع يقول وطبعا في الجاهلية موجود يحلفون بالأصنام باللات والعزى والآخري، فالشارع يريد أن يقول أن اليمين الذي تترتب عليه الآثار وأواطف عليه قانونيا ما كان لله غيره لها لا يجب الوفاء به، لا أنه حرام، ليس عليه حراما يقول بالقرآن، لكن لا يجب الوفاء به، المؤمنون عند شروطهم، الشروط من الالتزامات الشخصية، إلا شرطا أحل حراما أو أحل أو بإصلاح حرم حلالا، مراد هذا الحديث المبارك ولو يختلف الفقهاء ما شاء الله مفسرا في هذا الحديث، المراد الجدي في تفسير في تصورنا هذا المعنى، يعني الشرط الإنسان له وهذا الحق ثابت له أن يشترط شيئا في عهوده، لكن بشرط واحد وهو يعني هنا هذا الشرط بشروط أخرى، بشرط أن لا يخالف القانون، يعني الالتزامات الشخصية لها حدهم، حد الالتزامات الشخصية أن لا تمس القانون، يقول أبيع لك الكتاب بشرط أن تشرب كأسا من الخمر، هو هذا الشرط لا يجب الأفواه، لأن هذا الشرط خالف القانون، يعني بعبارة أخرى المغنن يفسح لكم المجال، المكلف البار الشخص الذي مجعول في حقه، هذا المكلف بإمكانه أن يلتزم ما شاء من شروط وعهود، لكن لا يمس كرامة القانون، له حد، حده أن لا يخالف النظام، الإنسان بإمكانه أن يبني بيت لكن بشرط أن لا يخالف نظام الشهرداري بإسرافية بلدية مثلا، فالالتزامات الشخصية ثابتة للأفراد لكن بمقدار لا يمس كرامة القانون، الصلح جائز بين المسلمين، صلح المصالحة، هذا الصلح التزام شخصي، اعتبار شخصي، هذا الاعتبار الشخصي جائز نافذ بينكم، أنا أوقع عليه، أنا أرضى به، المقنن يوافق عليه، لكن بشرط أن لا يأتي إلى القانون، لا ينافي التشريع، أصل التشريع أو بإصلاح الأصولين لا ينافي الأحكام الأولية، يصالح على ان يشتري ان ياخذ الخمر من في مقابل 100 تومان، هذا المصالحه ليس صحيح، لان الشارع الغى ماليه الخمر، لان الخمر لا ماليه لها عند الشارع. فلا وجه لهذا الالتزام. الشروط كذلك، وكذلك النذور. نحن شرحنا سابقا ان الايات المباركه تؤيد ان النذور في الاصل لا نحتاج الى الايات. السيره القطعيه هناك موجود ان البشر كان له حلف ونذر، فالآية المباركة واليوفوا نذورهم. بالنسبة للجاهلين لما كانوا يأتون للحج، من جملة الأمور لهم نذورهم في الحج، يقدمون قرابين وما شابه ذلك. في الروايات ما كان من نذر لله ففذه، يعني إذا نذرتم شيئا لرئيس العشيرة ما بيقول للصنع ما شابه، الله يجول فأوله. نذر إذا كان لله، يعني بعبارة أخرى نحن قلنا حقيقة النذر وحقيقة اليمين وحقيقة العهد ربط عمله بالله، ربط ان بالله يجعله لله. و سبق في بمناسبة في بحث ولاية الفقیه تعرضنا لهذه النقطة، انه ليس من البعيد ان يقال يستفاد من الآيات المباركة ان ذهنية الجاهليين اصلا كان ان النذر ليس مجرد تكليف بل تعلق بذمه. الان مشهور بین فقها اینا اذا نذره ان يتصدق بشاتن عند 40 شات بشاتن قالوا لا تتعلق به الزکات. و جمله من المعاصی منهم الاستاذ قالوا من ادله النذر لا يستفاد الا التكليف، یعنی يجب عليه ان يتصدق بهذه الشات في سبيل الله لكن لا تخرج عن ملكه تبقى في ملكه. فاذا حال عليه الحول يصدق عليه ملك 40 شاتن و حال عليه الحول فعليه الزکات. الان جمله من الفقهاء المتأخرين ناقشوا في هذا الحكم. نحن هناك ذكرنا وأخيرا في بحث الولاية قررنا ليس من البعيد أن المستفاد من ذهنية الناس أن النذر بما أنه تعبير فيه عنوان اللام لله هذه الشات كانوا يفهمون منه حكما وضعيا لا مجرد الحكم التكليفي الصرف. ولعل هذا هو الارتكاز الفقهي عند قدماء أصحابنا، لا يستفاد من حكم تكليفي صرف. خب هذا بحثه. إذا قال لله علي أن أتصدق بهذه الشات في سبيل الله، فهل هذه الشات بعينها تخرج عن ملكه وتكون متعلقة لله، أم أن عند تكليف بدفع هذه الشات، أو عند تكليف بدفع شات ولو غير هذه الشات؟ نحن قلنا المستفاد من النصوص المعنى الأول، هذه الشات بعينها تخرج عن ملكه ولا بد من صرفها في سبيل الله، يعني هناك الحكم الوضعي موجود. وبنينا على أن أدلة الوفاء بالنذر أدلة إمضائية ليست تأسيسية. فظاهر الحديث كما قال الأستاذ وغيره ما كان من نذر لله ففبه فقد وجوب الوفاء، ففبه وجوب الوفاء، فليس معنى خروج الشات عن الملكية. لكن قلنا ليس من البعيد أن يقال أن المستفاد من ظاهر الآيات المباركة أن هذا المعنى من النذر هو الرائج عند الجاهلين. قالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. استخدام لفظ اللام لله و استخدام تعبير شركائنا، تعبيران تعبير اللام و تعبير الشركاء يستفاد من بأن اساس في ذلك كانوا يتصورون ان الشيء الذي يجعل لله ملك لله ليس له ان يتصرف فيه. ولذا قلنا الصحيح عندنا ايضا مسألة هذه في غاية الأهمية. مثلا الان جملة من الفقهاء بنوا على ان النذر مثلا نذر ان يصوم يوم معين ثم لم يصومه، بناؤهم على انه فيما دل على القضاء يثبت القضاء، وإلا القضاء بأمر جديد فتجري اساس البراءة في كل مورد لا دليل على القضاء. في بعض الموارد موجود دليل على القضاء في باب النذر، لكن في بقية الموارد قالوا لا قضاء عليه، منهم الأستاذ قدس الله. وذكرنا في بحث الولاية أن الصحيح الأصل الأولي عليه القضاء. إذا فرضنا أن النذر يستفاد من التعلق بالذمة، يعني ينتقل المنذور إلى الذمة، فرق بين أن يقول لله أن أصوم هذا اليوم وبين قوله تعالى كتب عليكم الصيام. كتب عليكم الصيام لا يستفاد منه الذمة، وإنما يستفاد منه التكليف الصرف. لكن لله علي أن أصوم يستفاد منه أمران: الذمة والتكليف. وهذا البحث المعروف أن القضاء بأمر جديد أو بالأمر الأول مبني على هذه النقطة: إذا قلنا في التكاليف ذمة فالقضاء بالأمر الأول، لأنه ثبت هذا الشيء في ذمتي لابد من إسقاطه، فإسقاطه يكون بقضائه. وأما إذا قلنا أن التكليف ليس ذمة، مجرد البعث أو مجرد الزجر، حقيقة التكليف هذا المعنى، خب إذا فرضنا في الوقت لم ينبعه، لم يأتي بالتكليف، خارج الوقت يحتاج إلى دليل، وطبعا الأصل البراءة. وشرح هذه الأمور ذكرناها مفصلا في محل. غرضي بناء على هذا التصور أن النذر واليمين والعهد حقيقتها واحدة، سنخ من الالتزامات الشخصية تجاه الرب سبحانه وتعالى، كما أن طبيعة العقود من ناحية الالتزامات الشخصية واحد لا فرق بينها. ولذا قلنا مثلا إذا قال بعتك الكتاب بمئة تومان يحصل المنشأ بمجرد الإنشاء، في باب نکاح نفسه. إذا قالت زوجتك نفسي بمليون تومان بنفس الإنشاء صارت زوجتك وصار المليون ملكا للمرأة. أصلا طبيعة الإنشاء هذا المعنى، والصحيح خلافا لجملة من المعاصرين الأصوليين ما عليه المشهور إغاء المعنى بلفظ يغرر، تفصيل في أبحاث الأصول، حقيقة الإنشاء عبارة عن هذا الشأن، أن إيجاد الأمر، يعني بعبارة أخرى أن إيقاع الأمر وإيجاده، بحيث أنه هذا الإيجاد له قوام في تحقق الإنشاء. هذا الذي أفاده الأستاذ قدس الله نفسه أن الإنشاء إبراز الاعتبار النفساني، شرحنا أن الاعتبار النفساني ليس اعتبارا، أشت إنسان إذا اعتبر شيئا في نفسه وفي صبع النفس من دون إبراز ليس إنشاء، قوام الإنشاء بالإبراز، مثلا قوام الإنشاء يعني وجود الإنشاء في ظرفه وفي صبع الإنشاء بالإبراز قبل الإبراز، مثلا اعتبر الكتاب ملكا لشخص هذا ليس إنشاء، إذا قال بإعتبار إنشاء. فلذا صدق عنوان ابراز الاعتبار النفسانی اصلا فی نفسیهی تفسیرون قلنا تفسیر فی ابحاث الاصول تفسیرون غیر صحیح، مضافا الى ان الابراز اصولا من العناوین ثانویه، من العناوین الانتزاعیه، ولی العناوین ثانوی الانتزاعی ينتزع بعد الانشاء مو قبل الانشاء، فهذا لا قیمت له. الان این که به مکان التفسیر فی محلی الان لیسه غرضی الدخول فی حاضر امور. فهناک نقول ان حقیقت الیمین و حقیقت النذر و حقیقت العهد کلها شیء واحدی و عالی اعتبار، التزامات شخصیه، یلتزم الشخص ان یجعل هذه الامور فی عهدته لله و یربطها بالله. ان فرق بین هذه الامور و التفریق الموجود فی النصوص او عند العرف به ادات تعبیر لا به واقع القانون، تمام النکته، الواقع القانونی، مراد ما بالواقع القانونی یعنی المناسب مع خصوصیات تشریع، الواقع واحد لا فرق بینه، و خلاصته ربط و عمل معین بالله، حس تارتا یربطه به شکل یجعله ملکن لله و ملک نوع من الرب، هذا یعبر عنه به نظر یقول لله علیه، یعطی به تعبیر الله لام به نوع العربیه تو فیدون نمیکن، فربطه بالله يكون تارة بتعبير يتناسب مع المن مرتبط بالله، وقد يكون مناسبا بتعبير لا يدل على الملك أخف من النتيجة هي واحد، وهو ربط العمل لله بالله سبحانه وتعالى. مثلا في اللغة العربية با في اللغة العربية على مسلك البصري وضعت للدلالة على الإلصاق، في المغني بعد أن يذكر معاني جملة من المعاني لبا، المعنى الأول الإلصاق يقول وهذا الذي اكتفى به البصريون في معنى با، بينما مثلا ذكر معاني أخرى الاستعانة مثلا كتبت بالقلم أو المقابلة كتبت بعت بمئة تومان، البصريين قالوا كل هذه المعاني ترجع للإلصاق، شبيه ما أفاده في الكفاية أيضا قدس الله سره، فلا بأس به. مثلا باء القسم، باء القسم في الواقع مرجعه إلى شكل من الإلصاق، كأنما ينصق هذا العمل بالله، بالله إني أصوم اليوم الفلاني، و کذلك واب، شوفوا هل لغات یعنی هل مفردات فی اللغه العربیه وضعت للالصاق وضعت للعطف، واب فی اللغه العربیه زیدون و عمرو، اصل و مفاد الواب فی اللغه العربیه الجمع و العطف و ربط، فلذا فی مقام القسم نه کلمه تا تلا هذا له خصوصیت لعلها وضعت لها بالمعنى و الا با اساسا على ولذا با القسم عند البصري هي با الالصاق لا فرق بينها، بتعبير صاحب كفاية اشتباه المصداق بالمفهوم و كلام صحيح، نحن ذكرنا انصافا كلامهم في هذا المجال صحيح و لا يتنافى مع الرواية الصحيحة ان الباء من اين عرفت التبعير بعض المصر بعض الرأس قال لمكان الباء شرحنا في محلي على ان كيف مصام نحن قلنا ليس هذا الكلام ببعيد، انصافا كلام جميل هذا الكلام، ان الباء في صلب اللغة العربية وضعت لنوع لنحو لا دائما ان لا نسميه بالالصاق، نسميه بالربط بالاتصال بربط بينهما، هذا الربط قد يكون بالربط ثمن المثنى بأسك المعتومة بالربط بين الفعل وآلة الفعل، مثلا افرضوا مثلا قطعت الخبز بالسكين، الاين بين السكين والقطع والخبز يوجد ربط، يعني هذا القطع هذا الانفصال، انفصال الاجزاء ما قطع عن فعل الانسان، هذا الانفصال مرتبط بالسكين، نوع من الارتباط بينهما، فلذا الالصاق الذي قاله البصريون قد لا يكون دقيقا تماما، قد يكون الادق في التعبير، ليس نرضي الان الدخول في ابحاث النحو، التعبير الادق الارتباط الربط، ففي الواو نوع من الربط والعطف، الواو في اللغه العربيه لهذا المعنى، با في اللغه العربيه لهذا المعنى، اللام في اللغه العربيه لهذا المعنى للملك، فالجامع بين هذه الامور نحو من الربط بالله سبحانه وتعالى، فلذا في تصورنا لا تقدر تمسك بالروايات، ليس من البعيد ان يقال ما كان من يمين لله ففي به، ما كان من نقر لله ففي به، اساسا حقيقتها واحده، نعم الفرق بينها ان في باب النقر ملك موجود في تصورنا باعتبار الله، لكن في باب اليمين قد هذا الملك لا يكون موجودا باعتبار فقط ربط موجود، الملك اقوى من الربط، ذات شيء آخر خصوصيات مثلا في باب النقر يكون راجحا في باب اليمين لا يوجد، هذا خصوصيات خارجية، وإلا أساسا النقطة الأساسية أن هذه الثلاثة كلها عبارة عن التزام الإنسان واعتبار الإنسان شيئا على أهدته تجاه الرب، ولولا الروايات الواردة في الإمضاء مقتضى القاعدة بطلان الجميع، يعني مقتضى القاعدة بطلان جميع الالتزامات الشخصية، ومنها النذور والعهود والأيمان، لكن دلت الروايات الصحيحة الآيات والروايات آيات العامة في الباب دلت على أنه يصح للإنسان أن يجعل أن يحلف أو ينذر أو يعاهد، ولكن في حدود معينة له شروط معينة، في ضمن شروط معينة لا يحلف مثلا حتى بالكعبة أو القرآن، يعني إذا يحلف لا يترتب عليه الأثر، لا تترتب عليه الكفارة إلى آخره، ما كان من يمين لله ففي به، ما كان من نهر لله ففي به، فبناء على هذا التقرير طبيعة القسم اليمين والنهر حتى العهد الفارق بينهما، يقول آهدت الله، آهدت الله يعني جعلت في عهدتي هذا الشيء لله، طبعا آهدت الله به لهذا التعبير مرحلة التعبير أقل شأنا من لله، لام تفيد الملك، جعله لله أصبح ملكا لله، وإلا الحقيقة الواقعية الموجودة بين الثلاثة حقيقة واحدة، اجاره با جیا نکاح بود، اعتباد یک مشترکاتی که در عهود هست، ببینید یه مشترکات عهود رو قائلی هستیم که در همه جاریه، البته در عقد نکاح ادهی از سنی ها و بعضی هم از شیعه ها من شیعه اشتباهش بیدست باشه خیال که اینو معاوضه است در نکاح ما، چون گفته زوجت که نفسی به میلیون، این با که عهود ما عرض کردیم نه، این با در مقابل انشاء زوجیته نه ملکیه، یعنی این با در اینجا به معنای شرط در حقیقت، ارزش مهر ارزش شرطه نه ارزش عوض. خیلی آثار در اون بحث در محل خودش. الان اینکه به مکان فبنان علا هادا از صحیح ها امدنا صافن قوله علیه السلام لا یمین للزوج مع زوجها یشمل الثلاثه، یعنی اصولا الانسان لا یستطیع ان یرتب اثرا على نفسه تجاه الله عز وجل الا ان یکون برضا الزوج، مع زوجها یحتاج به شرح آخر. سؤال کان معنی المن یعنی حق المن او به معنی اعتبار الاله. الان که کما کان فالانصاف مضافا الى وجود طائفه من النصوص بذلك المناسب مع الاعتبارات القانونيه كذلك، فالمناسب مع فالمناسب مع الاعتبارات القانونيه اذا شيء كان معتبرا في النذر او في اليمين او في العهد ظاهره في الكل، يعني الاصل الاولي الاشتراك، الا ان ياتي دليل خاص من اجماع او سنه او قران بالفرق بينهما، والا مختل قاعده ان الفرق بينهما تعبيري لا قانوني، واقع القانوني والتشريعي شيء واحد، تعبيراته مختلفه. طبعا بناء على ما سلكنا من ان الانشاء قوامه بالابراز مع اختلاف التعبير قطعا يترتب بعض الاثار، يعني فرق بين ان يقول لله وبين ان يقول بالله. في اللغه العربيه واو تفيد معنى و لام تفید معنا آخر، فلذا لا نستطیع ان نقول جمیع الآثار واحدتون، طبیع القانونیه بینها واحد الا ما یرجع اما الى روایت او الى تعبیر، تعبیر الملک غیر تعبیر العقل، تعبیر الملک اقوى اضیق به اسلام من تعبیر العقل، کما آهدت الله ایضا اقل من تعبیر العقل، آهدت جعلته فی عهدتی یستفاد منه الملک یستفاد منه الذمه. احنا سابقا شرحنا سابقا ان في الامور التي خصوصا يكون فيها مال دائما احتمالات ثلاثه موجود، ملك حكم سر تكليف سر تكليف وذمه تكليف وذمه عينه، هذا دائما ينبغي ان تعرفه تقريبا الوقت خلاص، لكن اذكره مثلا في باب الزكاه قالوا تكليف وذمه وعينه، جمله من فقهاء السنه المشهور بين السنه تكليف وذمه لا يتعلق بالعين في باب الزكاه. مثلا في باب الكفاره قطعا تكليف موجود، مثلا انسان ارتکب شیئا وفق عليه شاط مثلا في الحج قطعا تکلیف موجود، هل ذمتون اضافه الى تکلیف یعنی تعلقت في ذمتي شاط، و اضافه الى ذلك هل عينون اينم قطعا غير موجود، نفرض في الانسان عند شاط ارتكب عملا في الحج هل هذه الشاط تخرج من ملكه بمجرد ثبوت الكفارة عليه، الشاط تخرج من ملكه مثل النذر؟ لا، في باب الكفارات قطعا این لا توجب، این تعلق به این تکلیف هم قطعا موجود، مشهور لعله بین هم او ذهب ایله جمله بحث به ان ذمه موجود و نه ناقشنا قلنا لا ظاهرا فقط تکلیف و سر، فدائما فی هذه المجالات خصوصا اذا کان مالا کما فی باب النذر بالانوار او یمین بالانوار دائما هذا خلو فی بالکم، دائما هذا البحث یعطی انه تکلیف و سر تکلیف و زیاده به ذمه تکلیف و ذمتون و عینهم و تعلقون به این من الامور المهمه جدا في الاستغفار. طبعا في باب انه تكليف مهم، مثلا حتى في تكاليف التزم به بعضهم، مثلا اقيم الصلاه يستفاد من تكليف اي بعض وهمه، يعني في ذمتي ان ثابته بحيث اذا لم يصلي يجب عليه القضاء بنفس الامر الاول لا نحتاج الى امر جديد.